بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام مع أول مجلس من مجالس الحديث والتحديث لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، وما أن رحل بالرفيق الأعلى حتى أظلم منها كل شيء. فتبين من ذلك أن الإنسان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم نور وبركة، ونحن نستطيع أن نتلمس ذلك من خلال مطالعة كتب السنة والاقتراب من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذه المجالس هو أن نقترب من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونطلع على تبويبات الأئمة على أحاديث الرسول، وفهم يعني الدروس المستفادة أو فوائد هذه الأحاديث من خلال تبويبات الأئمة على الحديث. ومجالس الحديث أو التحديث بتنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول مجلس قراءة فقط، قراءة لتصحيح قراءة السند والمتن. فهذا المجلس الأول، تصحيح قراءة السند والمتن، الطريقة الأولى. فبتكون القراءة متتالية، وبنستمع لنصحح الأصل اللي موجود معانا على أصل الإنسان، يعني كل مشترك بيصحح الأصل الموجود معاه على أصل الشيخ، اللي هو المفروض بيكون معتمد على أصح نسخة وبيثبت فيها الفروق. فأي فرق بنقوله بنثبته معانا إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، الشيء الثاني إن في طريقة أخرى للمجالس التحديث، وهي إن بيكون معها شرح متوسط أهم الفوائد وبعض المعاني في الأحاديث. الطريقة الثالثة بتكون قراءة الأحاديث مع شرح موسع لكل جزئية صغيرة وكبيرة. ولا شك أن مجالس الإجازة هي مجالس سماع، بنحرص فيها على الاستماع لتصحيح القراءة والسند، وكي لا نعدم الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى هنقرأ يعني أو الأحاديث التي ستستمعون إليها بالسند والمتن، وهيكون هناك إثبات لبعض الفروق المهمة التي قد تكون الأخطاء فيها منتشرة في كثير من النسخ المطبوعة، أو إثباتها بيكون في فائدة. فبنحتاج إن إحنا نكون معانا نسخة أو نكتب عليها، لو إحنا معانا كتاب ورقي، لو معانا PDF بنسبة الفروق على بإذن بنسبتها على في كراسة أو ما شابه، لغاية ما نبقى نجيب نسخة ورقية ونثبت عليها الفروق بإذن الله عز وجل. وعلشان خاطر ما تضيعش علينا برضو فوائد الأحاديث ونجمع بين الحسنيين، قد أشير أثناء القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بعض الفوائد التي قد يحتاج إليها سريعا، لكن علشان خاطر احنا عايزين نقرأ كمية كبيرة فهأقلل من ذلك إلا بقدر الحاجة. وفي أثناء الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى، احنا بنقرأ ميعادنا كل أسبوع، هنشر بإذن الله سبحانه وتعالى أهم الفوائد المتعلقة بالأحاديث اللي احنا قرأناها، والأبواب والأشكال اللي ممكن تكون مشكلة هنشرها على القناة. وهنفتح إن شاء الله التعليقات، أو ممكن تبعتوا لنا على بوت الاستفسارات، تبعتوا لنا المشاكل اللي ممكن بتكون بتواجهكم عشان إن شاء الله نساعدها في حلها. من ناحية اللي عنده مشكلة في فهم شيء سواء في التبويب أو في الحديث يبعت لنا السؤال وأنا أحط له الجواب، وهننشره على المجموعة أيضا علشان تعم الفائدة. يبقى كده جمعنا بين الحسنيين، بين القراءة السريعة في المجلس اللي هو بتاع يوم الثلاث دوت، وننشر المعاني كالطريقة المتوسطة في شرح أهم المعاني، هننشرها مكتوبة بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الأسبوع. إلى أن يأتي الموعد اللقاء الذي يليه بإذن الله سبحانه وتعالى. من بركة مجالس التحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيتحصل به البركة ونرفع به الدرجات. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فهذا من بركة الاستماع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحين قال النبي الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فمغفرة الذنوب، يغفر ذنبك وتكفى همك ببركة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شرط هذا المجلس أيها الكرام أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في الحديث. هتكون دي من البركة، أول بركة بندخلها علينا وعلى أنفسنا ورفعة في الدرجات. مجلس كل حديث، كل ما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تكرر في الحديث أكثر من مرة، بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى فوائد مجالس الحديث ديت إيه؟ أول حاجة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني إن أنا من كثرة اطلاعي على الأحاديث وتكرار الأحاديث على مسامعي، بيحصل لي حاجة اسمها وعي بالنصوص النبوية، بيسموه الحفظ الإجمالي من كثرة الاستماع للأحاديث. لأن واحد ممكن يقول لك: أنا إيه؟ ما أنا ممكن أقرأ لوحدي. أولاً ممكن تقرأ لوحدك دوت في عدة إشكاليات. الإشكالية الأولى إن الأسماء سماعية، وضبط الأسماء بيكون سماعي، وده مأخوذ شيخ عن شيخ إلى أن بالإجازة يعني إلى أن نصل إلى الإمام البخاري ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني اتصل علي بعض أصدقائي وهو أستاذ في قسم الدعوة في كلية أصول الدين، فكان عنده إشكالية في قراءة بعض أسماء الرواة زي وهب بن منبه، ينطقها منبه ولا منبه، لأن هو ما استمعش إلى أسماء الرواة، وأسماء الرواة سماعية على فضله وسعة علمه إلى غير ذلك. لكن الفكرة إن الأسماء ضبطها سماعي، فبنضبطها بالسماع. ثانيا إن بتفوت الفوائد اللي ممكن تتحصل من الشيخ والمعلومات الهامة اللي ممكن يعرفها من خلال المجلس. ثالثا بعد كده من إن الـ إن الإنسان إذا قرأ بمفرده همته قد تضعف فلا يكمل القراءة. اللي بيسمع بقى وبيسمع مجالس التحديث ويضبط النسخة، يكون حريص على ضبطها ويكتب الفروق عليها، بيحصل له حاجة اسمها حفظ إجمالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو ما حفظش نص الحديث، وده شيء مهم جدا، يعني احنا بنقول طالب العلم إذا كانت همته ضعيفة يبدأ بحفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام، همته متوسطة بينتقل إلى حفظ مثلا بلوغ المرام، أو قبل بينتقل إلى حفظ معذرة إذا كانت همته متوسطة إلى حفظ ما اتفق عليه الشيخان، اللي هو كزي كتاب اللؤلؤ والمرجان أو كتاب الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى. لو همته أعلى بيحفظ كتاب زي بلوغ المرام. طب اللي ملكة الحفظ عنده ضعيفة أو لسه ما تيسرش له الحفظ، مجالس التحديث بتعمل له حاجة اسمها وعي إجمالي. يعني إيه؟ يعني ممكن ما حفظش نص الحديث، لكن الحديث ده جه على مسامعي فاهم معناه. ممكن يحصل له موقف سواء في الدعوة أو في المواقف الحياتية يتنافى مع حديثه وسمعه، أو يوافق حديث هو استمع إليه، هيقول: لا أنا فاكر إن أنا سمعت حديث في المعنى ده، إما موافقة وإما مخالفة. فده بيديله زي تحصين، ويرجع بعد كده يدور على الحديث ويعرف يمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أيضا من فوائد مجالس التحديث، الأجر والثواب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعلم النافع. كان السلف الصالح من علمائنا، علماء الحديث، بيسافر لأيام وليالي طويلة بل وشهور من أجل أن يتثبت من إسناد حديث فقط ومن سماع حديث فقط، ليستمع إلى ليتثبت من أن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا المجلس في إحياء لمجالس الحديث اقتضاء بأئمة وعلماء الحديث سلفا وخلفا. بعد بسببها ايضا بنتحصل على الاجازات الحديثيه. واحنا قلنا في النظام بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه دوت، ان احنا عندنا الاجازه في واحد ياخد اجازه حضور، وفي حاجه اسمها يجاز ويجيز، فايه هي، وحاجه ثالثه اسمها اجازه بفوت يسير. ايه الفرق ما بينهم؟ اجازه الحضور ان انسان حضر واستمع، حضر واستمع الى المجالس اللي احنا هنقراها دلوقتي واستمع اليها فقط، لكن ما اطمناش احنا، او انا بصفه شخصيه ما اطمنتش ان هو ضبط نسخته وان قراءته هو نفسه بقت صحيحه، فبنديله اجازه حضور ان هو حضر واستمع وشهاده بذلك. طب اللي عاوز يجيز لازم نطمن ان هو قرا قراءه صحيحه. طب ده نعمل ايه من دلوقتي ومن اول لقاء؟ بيبتدي يثبت الفروق اللي احنا هنقولها ويحضر المجالس حضور مباشر، ويثبت الفوائد اللي احنا هنقولها ونبعتها ان شاء الله سبحانه وتعالى، وهنبقى نعمل له اختبار يسير كده سواء للاخوه، وفي ممكن نعين اخت برضه للاخوات في مساله اختبار في القراءة مش في الحفظ، لأن بعض الناس كتير بتسأل تقول يعني اختبار ده في الحفظ ولا في الشرح؟ لا، ده مجلس ان عايزين نطمن ان احنا بقينا نعرف نقرأ السند والمتن، يعني الاسناد اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، والمتن هو كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنعرف نقرأ قراءة صحيحة والالفاظ طالعة مظبوطة سواء في الرواة او في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الابواب التي عقدها الامام البخاري يقرأها قراءة صحيحة. من فوائد مجالس التحديث إذا كان الطالب بيحفظ، مراجعة الطالب لمحفوظاته، واللي عنده همة عالية وبيحفظ يعرفني ويبعت لي على بوت الاستفسارات، وإحنا نمشي معاه في نظام حفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا كان ليا بعض تلامذتي بيسمع لي كل أسبوع 50 حديث جديد وخمسين حديث قديم، 100 حديث في الأسبوع. اللي عنده قدرة على الحفظ وعنده همة للحفظ ده ممكن نعمل له برنامج إن شاء الله ومتابعة بجوار مجلس الحديث، بس يبعت لي على بوت الاستفسارات بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا من قيمة هذه المجالس الوقوف على فقه الحديث النبوي، وإن الإنسان ينتسب إلى أهل الحديث، فأهل الحديث هم الأفاضل، حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف قد حمي، هم الجهابذة الأعلام، تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته. فالحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة علم الحديث، وإحنا نبعت لكم بوستات إن شاء الله ببيان وشرف أهل الحديث، معذرة إن هذا المجلس فيه مقدمة خدت منه شوية، بس كان من المهم إننا نعرف ده، مهم إننا ننبه على ضوابط المجلس. الضوابط: الحضور مباشرة وإثبات فروق النسخ التي تقال والفوائد المنتقاة. سيتم عمل استمارة للحضور بتسجيل الحضور في كل مجلس، يعني إن شاء الله تتبعت استمارة ونعرف تسجيل الحضور في كل مجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا دلوقتي برضو هنتابع بأسماء الحضور اللي موجودين ويبعتوا إن هم إيه، إن هم حضروا. ساعات كده وإحنا شغالين عشان نطمن اللي فاتح ما نامش مننا وحاضر، هنقول لو سمحتوا يا جماعة اكتب تم على في أثناء الدرس مثلا على بوت الاستفسارات، يبقى ادخل واكتب تم الحضور على بوت الاستفسارات. احنا كنا عايزين نعمله على زوم عشان الزوم فيه شات وبنعمل عليه، بس حصل مشكلة النهاردة في زوم، وفي إشكالية تانية ان في بعض الناس مش عارف يتعامل معاه، فالحمد لله. فبرضو هنعمل كده عشان بس ايه نتأكد. يبقى ضوابط المجلس: الحضور مباشرة، عمل استمارة كتاب التم لأنه حضر المجلس في أثناء المجلس، كتاب التم على البوت. كذلك إحنا هنكتب إن شاء الله عز وجل الفوائد الحديثية اللي تخص الأحاديث اللي قرأناها خلال الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى، فينتبه إليها، وإن كان هي مش إجبارية، لكن دي حاجة للطمأنة. كذلك برضو أحبتي، أحب إن أنا أنبه لأن اللي عنده أي استفسار أو أي مشكلة في فهم أي حديث يبعت لنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحنا هنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى الإشكالية بتاعته في، ونحلله المشكلة ونرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. دي أهم الأمور. اللي فرض وعنده إشكالية في مرة في الحضور، لو كان العذر مقبول يتواصل عبر بوت الاستفسار، وإحنا نعمل له إن شاء الله عز وجل يعني نشوف له حل لمسألة الغياب ديت، وإزاي نعالجها ونتأكد إن هو يسمع الحديث. اللي هيغيب أكتر من 5% أو من 5 ل 10% هياخد حاجة اسمها الإجازة، مش هياخد الإجازة ثابتة كاملة، إنما يأخذ إجازة بفوت. يعني إيه إجازة بفوت؟ يعني هنكتب له في الإجازة إن هو حضر معنا صحيح البخاري بفوت يسير في المجالس رقم 1 اللي هو كان في حديث من 1 لكذا، والمجلس رقم 10 اللي كان في حديث من 1 لكذا، فهنثبت الإجازة اللي هو الكلام اللي هو في إشكالية. يعني الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء وهو بيترجم للإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى قال: وقد أجزت في الكتاب إلا في مواطن حددتها في الأصل. يعني من أمانته حدد الأماكن اللي هو إيه، يعني حضر المجالس كلها ما عدا مجلسين 3، فحدد المجالس اللي هو ما حضرهاش وقال إجازتي يا جماعة في كتاب سنن النسائي كله ما عدا المواطن اللي انا محددها ديت. فده من الامانه العلميه، وده لامام كبير زي الامام الذهبي الحافظ المتقن. فده يعني خلاصه ما نحب ان نشير اليه في هذا المقام. القراءه باذن الله عز وجل هتبقى طريقتها يعني كانكم ايه دلوقتي قراتوا على قرئ على الشيخ وانا اسمع، دي نوع من انواع الاجازه القويه، ان بحيث ان الشيخ يكون منتبه ويحدد الاخطاء وفي حد بيقرا على الشيخ. فاحنا هيقرا معانا المتن باذن الله سبحانه وتعالى وانا معكم اثبت الفروق اثناء القراءه او بعض الفوائد، هيقرا معانا باذن الله سبحانه وتعالى فابني الحبيب الغالي الشيخ احمد طاهر، وهو يعني من أهل العلم والفضل وتلميذ النجيب، وهو يعني ماجستير في الحديث الشريف في كلية أصول الدين وعضو لجنة فتوى. فإن شاء الله هيبدأ هو هيقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا أستمع وأعلق، فتكون الإجازة قرئة على الشيخ وأنا أسمع، دي الإجازة. فدي المقدمة السريعة اللي أحببت إن أنا أنبه بيها، وبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا شيخ أحمد الله يحفظك، ابدأ بقراءة متن صحيح البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. جزاكم الله خير شيخنا، ربنا يحفظك. الله عليكم شيخ أحمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبأساندكم شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظكم الله تعالى، إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغير البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المشهور بصحيح البخاري رحمه الله. وهذا المجلس الأول نسأل الله تعالى أن يجعله فاتحة خير، وأن يتم علينا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الكوفي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارثة بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيقصم عني